العالية على المرأة أنه مطلق اليد وله الحق في الاعتداء على المرأة وجحد حقوقها وظلمها، لا عليه مراقبة وله محاكمة وسيحاسب عن كل مظلمة وقعت منه عليها أو تقصير منه في حقها، فلا يظن أنه ما دامت له الهيمنة واليد العليا أن هذا يعفيه من أداء الحقوق أو يبيح له الجرأة على التقصير في الواجبات. الله جل وعلا أعلى منه وأكبر ومطلع عليه وعلى أحواله وتصرفاته وينتقم منه ويعاقبه على غطرسته وغروره وتمرده وإيذائه. لهذا بعض الناس في بعض المجتمعات ينظر إلى المرأة نظرة قاصرة ويحتقرها احتقارا شديدا، وهذا من عادات الجاهلية وليس من عادات أهل الإسلام. فالمرأة في المجتمع المسلم هي الأم الحنون والزوجة الصالحة والأخت الفاضلة والبنت المحبوبة وليست عدوا وليست سلعة ولا بضاعة ولا مال يتاجر به أو يعبث به أو يهان. هذه هي مكانة المرأة في ديننا، وتلاحظون أن الإسلام تدخل حتى في الجزئيات الدقيقة الصغيرة التي تعجز الأنظمة عن وضعها. فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، أي نظام في الدنيا لا يمكن أن يأتي بهذه الجملة ولا يمكن أن يرتب هذا الترتيب ولا يحفظ للمرأة حقها بهذه الكيفية ويحفظ للرجل حقه بهذا الترتيب المؤثر والبديع في سرعة عودة بيت الزوجية إلى الهدوء والسكينة والوئام والانضمام. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الفقه في الدين وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا ومن أوصانا وجميع المؤمنين، كما نسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين ويذل الكفر والكافرين ويدمر أعداء الدين، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يقول: ما معنى ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من أن المرأة ناقصة عقل ودين؟ نقص دينها تحيض عددا من الأيام ولا تصلي وتسقط عنها الصلاة، هذا من نقص دينها. ونقص عقلها شهادتها بشهادة نصف رجل، فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، فهذا من نقص عقلها، لأن المرأة ليست كالرجل في الإدراك ولا في التذكر ولا في المعرفة. يقول إذا منع الرجل امرأة من الخروج إلى المسجد هل يلحقه إثم في ذلك لما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنع مع أبائه مساجد الله؟ أكمل الحديث. وبيوتهن خير لهم. الإنسان لا يأثم إذا منع امرأته من الخروج للمسجد إذا كان لا يترتب عليه مفاسد، ومنعها فلا إثم عليه، لأن عدم المنع إنما هو أو النهي عن المنع إنما هو للاستحباب، أي أنه يستحب للإنسان أن لا يمنعها وليس يحرم عليه منعها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن في آخر الحديث قال بيوتهن خير لهن. أما إذا كان يترتب على خروجها للمسجد مفسدة فيحرم عليه أن يأذن لها. إذا كانت امرأة معروفة بجمال ويخشى عليها فلا يجوز له أن يأذن لها. هذا يسأل يقول امرأة تريد أن تتناول حبوب منع الحمل لمدة شهرين متتابعين دون انقطاع للدورة حتى لا تأتيها العادة الشهرية من أجل أن تتمكن من صيام رمضان كاملا، فما حكم ذلك؟ نقول إذا كان تعطيها لهذا الدواء لا يؤثر على صحتها فلا شيء فيه، أما إذا كان يؤثر عليها ويلحق بها مرضا وضررا فلا يجوز لها. هذا يقول أدعو زوجتي إلى فراشي وتأبى في بعض الأحيان لشدة التعب من الانشغال في الأولاد، فهل زواجي بأخرى ظلم لها؟ أولا لا تدعوها وهي متعبة، ادعها وهي غير متعبة وعندك من الأوقات التي تكون فيه مرتاحة الكثير. الناحية الثانية كونك تتزوج بأخرى هذا مشروط بقدرتك على العجز، فكل إنسان يباح له أن يتزوج ثانية وثالثة ورابعة بشرط أن يكون قادرا على العدل بين زوجاته. والله تعالى يقول فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. هذا يقول ورد في الحديث في رؤية شهر شوال لا تقبل إلا بشهادة رجلين عدلين، فهل رؤية أربع نساء تقبل؟ نقول هناك بعض الأمور في الشهادة لا بد فيها من أربعة رجال ولا يقبل فيها ثمان نساء، مثل الشهادة على الزنا، وهناك أمور لا بد فيها من شهادة رجلين ولا يقبل فيها شهادة أربع نساء كالقصاص والحدود، ما يوجب القصاص والحدود، وهناك أشياء يقبل فيها شهادة رجل وامرأتين كالمعاملات البيع والشراء والمعاملات المادية ونحوها بين الناس. و عقد النكاح لا بد من رجلين لا تقبل شهادة النساء، ورؤية الهلال هلال شهر شوال الذي يخرج به رمضان لا بد من رؤية رجلين ولا تقبل شهادة النساء، وهذا سبقا فصلناه في درس الفقه عندما تعرضنا لكتاب الشهادة. I don't know. هذا يقول لقد بلغت من العمر عتيا وقد ابتليت في حب الكرة يعني كرة القدم أشجع وأهتم كثيرا بها حتى بلغ بي الحال وسجلت ولدي في أحد النوادي والسؤال أريد عن هذا حرام وما أفعله إثم وما هي النصيحة؟ اسأل نفسك هل أنت تتقرب إلى الله بهذا؟ هل عملك هذا عبادة؟ هل هو يفيدك في دنياك ويجلب لك مصلحة مادية تكسب بها عيشا وتعف أهلك وأولادك، أم أنها إهدار للوقت وضياع للعمر الذي أنت محاسب عليه؟ عندما ستقدم إلى ربك ستسأل عن عمرك بما أفنيته، هل ستقول أفنيته في الصلاة وقراءة القرآن، أم أنك ستقول أفنيته في مشاهدة من يكشفون عن أفخاذهم ويتابعون بالونا منفوخا؟ اعرف هذا وأجب على سؤالك. يقول إنسان من أقاربي هو ابن أخي صدم شخصا، هل أعطيه من تركة المال أو من زكاة المال؟ أرجو من الإخوان يوقفوا خطوطهم لعله يقصد زكاة المال ولم يعلم به. هذا الشخص الذي وقعت عليه الحادثة يظهر أنه الحادث خطأ، والخطأ الدية تكون على العاقلة، حينئذ فعاقلته هم الذين يلزمهم أن يدفعوا الدية، والعاقلة هم أقاربه من عصبته إخوانه وأعمامه وأبناء أعمامه ونحو ذلك، فإن هؤلاء يدفعون الدية عنه وليس هو الذي يدفعها. يقول سؤال آخر، صيام شهرين هل يلزم أن يكون الشهرين إذا كان ناقصين 29 يوما أو لابد من 60 يوما؟ نقول الإنسان يبدأ من نفس التاريخ الشهر الذي هو فيه إلى مثله من الشهر الذي بعد شهرين من الذي يليه، فمثلا لو بدأ في 6 شوال ينتهي في 6 ذي الحجة، فلا يصوم يوم 6 ذي الحجة وإنما بنهاية يوم 5 ذلك. يقول بعض الناس يقولون ان وجه المرأة ليس بعورة، فما هو القول الصواب؟ الله تعالى يقول ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن، فذكر زينتين، زينة ظاهرة لا يمكن اخفاؤها مثل الطول والبدانة، وزينة تظهر ويمكن إخفاؤها فهذه بقية البدن فيلزم إخفاؤها. ثم سؤال يطرح نفسه، الجن ما في المرأة أليس هو وجهها؟ والمرأة يقال هذه جميلة لأن وجهها جميل، وهذه المرأة ليست بجميلة لأن وجهها ليس بجميل، أليس كذلك؟ إذن الزينة أعظم ما تكون في الوجه، والله تعالى جعل فرط الخلخال الذي يوضع في القدم من الزينة، فحرم على المرأة أن تضرب برجلها ليعلم صوت خلخالها، قال تعالى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، فأيهما أزين، وجه المرأة ولا صوت خلخالها؟ الوجه قطع. المسألة الثانية أن الذين طبقوا هذا فعلا من نزل عليهم القرآن وهن الصحابيات رضي الله تعالى عنهم. لما نزلت آية الحجاب عمدنا إلى مرضهن وشققنها وخرجنا متلفعات كأن على رؤوسهن الغربان ما يعرف، وبعضهن جعلت رداءها على جميع جسمها وصرن يبدين عينا واحدة. معنى يبدين عينا واحدة يعني غطت جميع وجهها، أليس كذلك؟ تغطي المرأة جميع وجهها وتترك مكان لعين واحدة تعبر بها الطريق، لأن أرديتهن كانت سميكة. هذا يدل على ماذا؟ على أن الوجه عورة، وأنه التزم من يعرف العربية ممن نزل عليهم القرآن مباشرة بتغطية الوجه، فلا يسوغ لأحد أن يقول إن الوجه لا يغطى عن الرجال. هذا يسأل عن تحية المسجد الحرام، هل هي الطواف أو صلاة ركعتين؟ نقول إذا كان يريد أن يطوف فإنه يذهب إلى المطاف ويطوف، وإذا كان لا يريد الطواف يصلي ركعتين ويجلس في أي مكان من الحرم. ويسأل هل يكون شوط واحد؟ نقول لا، لا ليس هناك طواف إلا وهو سبعة أشواط كاملة. هذا يقول ما حكم سماع الأغاني الخليعة ومشاهدة المسلسلات؟ هل تكلمنا عنها في الدرس الماضي وبينا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن حال الناس اليوم بقوله عليه الصلاة والسلام: لا يكونن أقوام من أمتي يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. فالناس الآن يستحلون المعازف، آلات الموسيقى العشرة التي تحمل أغاني موسيقية، وهذا بلا شك خطأ كبير وأمر خطير، لأن الناشئة صاروا لا يعرفون أن هذا محرم، بل إنهم تعودوا على أنه سائر، لأنه منذ بدأ يسمع وهو يسمع هذه الأغاني في البيت وفي السيارة وغيرها، وصار المعروف عنده منكر والمنكر معروف، وأكثر لعبه تشتمل على هذه الموسيقى. حتى أنهم على الأسف الشديد صار في الجوال، هاتف الجوال، ونسمعه مع الأسف أحيانا في المطار، تكون نغماته على شكل نغمات موسيقية، و تعود الناس أن هذا نشئ فيه، بينما نبينا صلى الله عليه وسلم قرنه بالزنا والخمر والحرير المحرم على الرجال. فليتنبه لهذا كل مسلم. وأما مشاهدة المسلسلات التي تشتمل على كلام بذيء أو تشتمل على نساء أو تشتمل على تصرفات أو عبارات غير مؤدبة، هذه تعود الناس المنكر وتهونه عليهم وتجعلهم يستسيغونه ويألفونه، وكثرة المساس تقل الإحساس. يقول نلاحظ أنه في الآونة الأخيرة بدأ التهاون في الحجاب والتنازل عنه بحجة العمل وغيره، فما حكم ذلك؟ حكمه ظاهر وواضح، قد بينا درسنا اليوم وكذلك ما تعرضنا له في دروس سابقة كله يدور حول هذا الموضوع. وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فالناس يجب أن يحتكموا إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا ينخدعوا بأهل الأهواء ودعاة التغريب الذين يريدون إفساد المجتمعات المحافظة وتحويلها إلى مجتمعات فاجرة داعرة. يريد الله أن يبين لكم ويتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فأهل الشهوات وتلاميذ الشياطين لا يريدون للمجتمع المحافظ أن يبقى محافظا، وإنما يسعون جاهدين في كل فرصة تسمح لهم أن ينقضوا على المسلمين ويفسدوا. وهذا أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قفأتها. قالوا: أمن قلة يا رسول الله؟ قال: لا، إنكم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. يجب على المسلمين أن ينتبهوا ويؤصلوا دينهم ويرتبطوا بكتاب ربهم وسنة رسولهم صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وكبيرة. كما رأيتم الإسلام نظم كل شيء يحتاجه البشر، حتى اللي يحصل بين الأزواج في الفراش نظمها. الأولاد والآباء والأقارب لا يعلمون عنها، الله تعالى جعل لها نظام ورتب لها قواعد وحل سليم وجذري. فلا يصلح أن يغفل الناس عما عندهم من الكنوز والخيرات ويسمعوا بأذانهم ويضيعوا ما بين أيديهم من خير. يقول: ماء زمزم لما شرب له، هل هذا جائز أثناء الأماكن البعيدة والسفر البعيد؟ نقول: نعم. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن ماء زمزم أنه لما شرب له، سواء شربه الإنسان من عند البئر أو شربه عندما نقله بعلب وقوارير وسافر بها إلى أماكن بعيدة. فما في ماء زمزم من الخير والبركة والشفاء لا يتأثر بإذن الله تعالى، وهو طعام طعم وشفاء سقم. يقول: رجل أحب امرأة وأراد أن يتزوجها ولكن والديه رفضوا ذلك، فهل يعصي والديه ويتزوج بها أم لا؟ نقول: بل يطيع والديه ويبر بهما ويختار غيرها ممن يحصل له طاعة والديه وسعادته مع زوجته. فالبر بالوالدين وطاعتهما من أكبر الأعمال الفاضلة، ومعصيتهما عقوق، وعقوق الوالدين من أكبر الكبائر. يقول: انشغلت كثيرا بوالدي المسن اثناء تأدية العمرة مع تأدية جميع الأركان، فهل تجوز لي؟ يعني أفهم من هذا السؤال أنك كنت تساعد والدك بأن يؤدي العمرة وأنت معه تقوم بخدمته، هذا العمل وهو خدمتك لوالدك أعظم أجرا من أدائك للعمرة، فإذا جمعت بينهما فنور على نور، بررت بوالدك وأديت العمرة معه فهذا من الخير العظيم. يقول كم تكون مدة الحجر في الفراش، وإذا لم ينفع معها لا موعظة ولا حجر ولا ضرب، بمعنى أنها عافية، فهل الطريق فما الطريقة؟ الطريقة هو الفراق، ما دام تعذر العيش إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، هذا إذا كنت لا تستطيع أن تتحمل الصبر، ما إذا كنت تستطيع أن تتحمل الصبر فعسى أن تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. لكني أنصح هذا الشخص وغيره لأنه قد يكون السبب هو ضعف شخصية هذا الإنسان، فالرجل لابد أن يكون رجل من البداية، لا يضعف أمام المرأة في البداية ثم بعد هذا يطلب منها حقه، لأن المرأة قاصرة كما مر بنا وناقصة عقل ودين، إذا أنها سيطرت على الرجل من بداية الأمر ثم بعد ذلك يريد أن يستعيد مكانته يصعب عليه، لكن عليه أن يكون منذ البداية رجل ومتحمل للمسؤولية على الوجه الصحيح، ويتصف بصفات الرجال أهل القوامة، لأن كثير من المشكلات منشأها هو ضعف الرجل وخوره أمام المرأة. هذا يقول امرأة نذرت إن شفى الله ابن أختها من المرض الذي أصابه أن تصوم شهرين، فشوفي قليلا لكنه مشلول، فصامت ثلاثة أيام ولا تستطيع أن تكمل لأنها مريضة بالسكر عمد عليها. أولا النذر لا يأتي بخير وهو مكروه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، فلا ينبغي للإنسان أن ينذر. فإذا نذر وكان هذا النذر نذر طاعة كما جاء في سؤال السائلة فإنه يجب الوفاء به، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، فنذر الطاعة كنذر الصيام أو الصلاة أو الحج أو العمرة أو نحو ذلك، هذه يجب الوفاء بها ولا يجوز الإخلال بها، هذا إذا تحقق المعلق عليه. والذي يظهر من سؤال السائل أو السائلة أنه لم يتحقق، لأن السؤال يقول إنها نذرت إن شفي وهو إلى الآن لا يزال لم يشفى، فلا يظهر لي أنه يلزمها شيء. نكتفي بهذا، والله أعلم.